بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، فإن الحديث في هذه الليلة حديث عنون له عن الحديث عن الإعلام وعن أثره. والحديث عن الإعلام حديث متشعب المسالك، متفرع المباحث، وذلك لأنه حديث عن علم وصنعة، فإن لهذا الأمر عن الإعلام أهله، فإن لهذا الأمر أهله المتخصصين به والدارسين والباحثين، كما أن له الممارسين والمشتغلين به عملا ومهنة. ولما لم أكن من هذين، فإن حديثي سيكون مصبا عن الإعلام من وجهة أخرى، إذ سأجعل حديثي الليلة حديثا عن علاقة طالب العلم بالإعلام، وكيف يتعامل معه تلقيا وإلقاء، واستفادة وإفادة، وتعليما وتعلما معا. وذلك أيها الإخوة أن العلم له أثره في النفوس، والواجب على من انشغل بهذا العلم أن يكون ليس كأحد الناس، لا في حاله وعبادته ولا في دله وسمته، كما قال لقمان عليه السلام: صن علمك أكثر من صيانتك لنفسك. وكما قال الأول: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، أي لعظم العلم أهله ورفع منزلته. ولذا فإنه يلزم على من كان منتسبا للعلم متلبسا بهيئة من هيئاته معروفا به أن يكون له مسلكه الخاص المبني على الأصول الشرعية وما قرره أهل هذا الأهل العلم في هذا الباب. وقبل أن أتحدث في صلب الموضوع المتعلق بعلاقة طالب العلم بالإعلام إلقاء وتلقيا، فإني لا بد أن أشير لثلاثة أمور مهمة. بهذه الأمور نزل حديثي منزلته، ولا يصرف عن وجهه الذي أردته. أول هذه الأمور الثلاث أن الحديث في هذا اليوم إنما هو لطلبة العلم، وأعني بهم من نسب إلى العلم وعرف به، وذلك كما قال المأمون رحمه الله تعالى: أنت إما أن تكون طالب علم أو تكون قانعا بجهل. فالحديث إنما هو لأهل العلم المنسوبين له، سواء رأوا أنفسهم كذلك أو رآهم الآخرون كذلك ولم يروا أنفسهم، كما قال الشيخ الإمام أبو عمرو ابن الحاجب في نظمه للكافية في النحو، يقول: الحمد لله على ما أنعم بجوده وفضله وكرم، علمنا ما لم نكن لنعلم، حتى أرانا في عداد العلماء. فإذا نسب المرء للعلم فإنه حينئذ يكون لازما عليه أن يتحلى بهذه الآداب وأن يتخلق بها. إذن فالحديث لهؤلاء دون غيرهم، وليس متعلقا بعامة الناس، فإن لغيرهم من الحديث ما ليس لهؤلاء. الأمر الثاني أن ما سأذكره في هذه الليلة والدقائق المعدودة ليعلم أن بعضه لازم وأن بعضه ليس بلازم، وإنما هو أدب وندب. ولذا فلا يحمل كل ما سأذكره بعد قليل على اللزوم والحتم، بل إن بعضه من باب الندب ومن باب الأدب، وأولى الناس بالأدب وأحراهم بالتحلي به أهل العلم، لأنهم نقلة الشرع والمبلغون عن رب العالمين جل وعلا. وفي المقابل فإن هذه الأمور التي تكون ندبا أو أدبا، قد يطرأ عليها من الطوارئ ويطرأ عليها من العوارض ما يغير حكمها، إما إلى اللزوم تارة وإما إلى المنع تارة أخرى. وهذا متقرر عند أهل العلم في أكثر من قاعدة أصولية، ومن ذلك ما قرروه أن المكروهات فإنها تكون مباحة عند وجود الحاجة، وأما عند الضرورة فإن الضرورة تبيح كل محرم ناهيك أن يكون أدبا أو مكروها. فالمقصود من هذا أن نعلم أن بعض ما سأذكره إنما هو من باب الأدب وليس من باب الحكم واللزوم. الأمر الثالث الأخير قبل أن أشرع في مقصودي وأتكلم عن مضمون حديثي، أننا عندما نتكلم عن علاقة طالب العلم بالإعلام فإنما نعني بالإعلام معناه الشمولي، إذ الإعلام قبل فترة كان مخصوصا بوسائل محصورة وبأمور محددة لا يحكم على غيرها من الوسائل بكونها إعلاما، ولا يمكن لأي أحد أن يخرج فيه إلا بهيئة وصورة ووصف معين. وأما في وقتنا الآن فإن الإعلام بمعناه الشمولي أوسع من ذلك، فقد أصبح كل أحد يستطيع أن يتكلم، وكل أحد يستطيع أن يتلقى ما شاء من كيف ما شاء وقت ما شاء. ولذا فإن وسائل الاتصال ووسائل التواصل معا هي داخلة في الحديث الذي سأتكلم عن بعض آداب طالب العلم عند تعامله معه. ولذا فإننا عندما نتكلم عن الإعلام فإننا نتكلم عن مكتوبه ومرئيه ومسموعه وما يتواصل به الناس في لحظة من وسائل التواصل الحديثة مهما تعددت أسماؤها وتعددت برامجها وتطبيقاتها التي يعرفها الناس في كل لحظة، بل ربما كان في غدنا القريب من الأسماء ما لم يكن في يومنا هذا المنظور. إذن فالمقصود من هذا أننا عندما نتكلم عن هذه الآداب أو عن بعضها فإنما نتكلم عن كل ما يتعلق بالإعلام وما في معناه. أيها الإخوة الأكارم، سأقسم حديثي الليلة إلى قسمين. الأول حديث عن علاقة طالب العلم بالإعلام إلقاء وتحدثا وكتابة، والثاني تلقيا واستفادة. أما الأمر الأول وهو أن المرء إذا أراد أن يكتب شيئا أو أن يتكلم بأمر مهما كان كلامه ولو كان أمام عدد قليل فإنه من الإعلام والتنبيه ولو على منبر أو خطبة ونحو ذلك، فإنه يلزم عليه أمور ويندب له أخرى. وسأذكر بعضا مما ذكره أهل العلم، فإن أهل العلم أعطوا هذا الجانب حقه ووفوه قصده، وإنما سأذكر بعضا من كلامه. أول هذه الأمور التي يتأكد على طالب العلم إذا شارك ملقيا في أحد وسائل الإعلام أن يعنى بمراجعة قلبه وبالإخلاص لله عز وجل، فإن كل عمل لا يكون فيه إخلاص لله عز وجل فهو مردود على صاحبه. وإن مما ذكر أهل العلم أن مما يشتغل به بعض المنسوبين العلم من العلم يشغلهم عن العناية بالإخلاص، فقد ذكر العلامة أبو الفرج بن رجب رحمه الله تعالى أن الفقهاء كثيرا ما يتكلمون عن النية بمعنى القصد ولا يتكلمون عن النية بمعنى الإخلاص والتعبد، فينشغلون عن التوصية بها وعن التواصي بإخلاص النية لله عز وجل. ولذا فإن من علامات إيمان المؤمن أنه دائما ما يراجع نفسه ويلومها، ولذا سميت نفسه لوامة لأنها تلومه في نيته وتلومه في قلة عمله وتلومه على تقصيره. فالمؤمن دائما يراجع قلبه وينظر في نيته ويسأل الله عز وجل الإخلاص فيها. وقد جاء أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أكرم الخلق بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم والأنبياء معه كانوا يشكون للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فجاء في حديث محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمهم أن يدعو الله فيقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بأسماء المنافقين، كان عمر يتتبع حذيفة في أزقة المدينة ويمشي وراءه وينشده بالله عز وجل: هل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ مع أن عمر سمع وأخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من أهل الجنة، ولكن لما لم يأمن على نفسه الفتنة ولم يستقر في نفسه اليقين بها، وإنما الخوف من نفسه ومن تقلبها، وإنما يقينه بربه جل وعلا، كان يتتبع حذيفة فيسأله هذا السؤال. المقصود أيها الإخوة أن طالب العلم يلزمه إذا أقدم على عمل أو نشر كتابا أو قام خطيبا أو كتب ولو سطرا في أحد وسائل الإعلام والتواصل، أن يراجع قلبه وأن ينظر في نيته وإخلاصه، فإن من علامة توفيق الله عز وجل للعبد أن ينظر إلى القلب. وإني لأحلف غير حادث بسم الله جل وعلا أن ما عني أحد بإخلاصه ونظر فيه إلا جعل الله عز وجل في عمله توفيقا وسدادا، إذ العمل تابع للإخلاص، ومن صدق في نيته وفقه الله عز وجل في عمله. الأمر الثاني الذي يلزم طالب العلم خاصة أن يعنى به عند مشاركته وإلقائه ونظره وكتابته وكلامه في أحد وسائل الإعلام، أن يعنى على أصل عظيم وأمر جليل، ألا وهو عدم الحرص على الشهرة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم هما أفسد لدين المرء من حبه، وفي لفظ من حرصه على المال والشرف. إن هذين الأمرين أيها الأفاضل ما أرسل على شيء إلا وأفسده، فإذا انشغل قلب طالب العلم بهما فسد عمله وفسدت نيته وفسد سائر ما يبذل. ولذلك كان أهل العلم يعنون بهذين الأمرين أشد العناية، وهذان الأمران وهما الحرص على المال والحرص على الشرف. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وأشد هذين الأمرين الحرص على الشرف، فإنه مهلك للعبد ومهلك عمله ومفسد له، بل هو قاذف بصاحبه في النار. ثم قال رحمه الله تعالى في شرحه الحديث المتقدم: قال: ومحبة الشرف نوعان، ومحبة طالب العلم للشرف نوعان: حب للولايات الدنيوية والأمور التي فيها رفعة في الدنيا من الولايات والمناصب وغيرها. قال: والثاني حب للرفعة بلسانه وقوة حجته وانتشار كلامه ومعرفته بين الناس، وأن يعرف عند الناس بالذكر الطيب. وكل هذه الأمور إنما هي مذمومة، بل هي مهلكة لطالب العلم بالخصوص. وفي وسائل الإعلام لربما كتب المرء كتابا أو نشر كلاما أو ألقى محاضرة ونحوه، فطارت بها الركبان، فأصبح له من المعرفة وأصبح له من الذكر ما لم يكن قبل ذلك، فحينئذ يبتلي المرء قلبه بسبب ذلك. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي بإسناد لا بأس به أنه قال: من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو يجاري به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه، قال صلى الله عليه وسلم: فهو في النار. وفي لفظ أنه قال: فهو في النار فهو في النار. إذن المقصود أن طلب العلم يصرف المرء وجوه الناس إليه وينظر له ويلتفت له ويجتمع عنده، هذا مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم غاية التحذير. ويجب على طالب العلم أن يجعل هذا الحديث نصب عينيه، وأن ينتبه له غاية الانتباه في أمره كله، بيد أن علمه لا يجعل هذا مانعا له من بذل العلم وتعليمه، وإنما هو لأجل مجاهدة قلبه ومجالدة نفسه والسعي لتطهير عمله مما يلوثه. ومن عجيب الأثر وغريبه ما روى ابن أبي شيبة بإسناد لا بأس به عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد كان حكيما في لفظه بليغا في عبارته، يقول رحمه الله تعالى: طوبى لكل عبد نومة عرف الناس ولم يعرفه الناس، وعرفه الله عز وجل برضوانه. قال: أولئك مصابيح الدجى يجلى عنهم كل فتنة. فمن كان هذه حاله فإن الله عز وجل يجلو عنه الفتن ويبعد عنه هذه المحن التي تعرض على القلوب وتعرض على الأبدان، فتفسد على المرء دينه وتفسد عليه علمه ولا ينتفع به ولا منه بعد ذلك. ويدل على هذا ما جاء عن حذيفة ومثله عن الحسن البصري أنه قال: إن الفتن أول من يقع فيها ثلاثة، وذكر منهم الخطيب البليغ الذي يتكلم عند كل مسألة. ولذلك يقول الحسن أيضا رحمه الله تعالى لما بين هذا الأمر وأكد عليه غاية التأكيد، أشار لملحظ يلزم طالب العلم أن يعنى به وأن يراجعه مرة بعد مرة. يقول الحسن رحمه الله تعالى: لا يكن حظ أحدكم من العلم أن يقول الناس عنه إنه عالم. لا يكن حظ أحدكم من العلم أن يقول الناس عنه عالم. وقد صدق رحمه الله تعالى، فإن الحسن بن أبي الحسن البصري أوتي حكمة وأوتي لفظا عجيبا، وليس ذلك بغريب ممن رضع من أم سلمة رضي الله عنها وألقمته ثديها. ولذا فإن هذا الأمر أعني به لا يكن حظ أحدكم أن يقول الناس له عالم له معان عظيمة. فإن المرء إذا كان يغضب إذا استنقص قدر علمه أو رد عليه فيه أو جهل مسألة، فهو في الحقيقة في نيته مدخل، وإنما أراد من حديثه وكلامه الشهرة والنظر. وأما إن أراد تبليغ الناس العلم وإيصاله إليهم ولا ينظر لنفسه بشيء، فإن هذا علامة التوفيق بإذن الله عز وجل. وهذا الإمام المبجل محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى يقول: لوددت أن هذا العلم بث بين الناس ولم ينسب لي منه حرف. لوددت أن هذا العلم بث بين الناس ولم ينسب لي منه حرف. فطالب العلم لا يعنى بإظهار اسمه ولا رسمه، وإنما يقصد إظهار سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإعلاءها وتبيين كلام الله عز وجل قبل ذلك. وهذا الأمر، أعني عدم الحرص على الشهرة وعلى عدم المعرفة، هذا الذي جعل الأوائل من أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم يتدافعون الفتوى ويمتنع أحدهم أن يتكلم فيها. يقول ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى: أدركت 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم إذا سئل المسألة أحالها لصاحبه حتى تعود للأول. إنما منعهم من ذلك ليس العجز وليس الجهل، وإنما منعهم أن لا ينسب لهم علم، وإنما قد انتشر العلم بغيرهم ممن سد هذا المسد وعرف به. وقد كان أهل العلم يعنون بهذا الباب غاية العناية، فقد قال الإمام أحمد: إنني رجل بليت بالشهرة، فكان يغير طريقه للمسجد إذا عرفه الناس، وذلك الزمان لم تكن فيه صور، فيعرف أهل البلدة جميعا صورة شخص بعينه، وإنما يعرفونه إذا لقوه وإذا نظروا له. فكان أهل بغداد يعرفون الإمام أحمد بذكره، فإذا مر مع طريق وعرفه بعضهم خبر الباقين به فعرفوه، فأكثروا من السلام عليه ومن الترحيب به، ولربما وقروه وعظموه. فترك الإمام أحمد بعض الطرق للمسجد لطريق أبعد منه، قال: لأني بنيت بالشهرة أريد أن أذهب من طريق لا أعرف به.

ولذا انظر لأعلام الفقهاء لما سمعوا هذا الأثر. قال عامر بن شرحبيل الشعبي لما بلغ بهذا الحديث قال ليتنا عرفناه منذ زمن لتركنا الجواب والكلام في كثير مما قلنا. وعامر رضي الله عنه الشعبي كان إماما من أئمة المسلمين علما ورواية وفقها، وقد ابتلي ببعض الفتن التي ندم عليها بعد ذلك. إذن فالرفع أولى من الدفع، والكف أولى من الإزالة، فإن المرء إذا كان في أول أمره وجعل هذا الحديث نصب عينيه وتذكره وأنه لا يلزمه أن يتكلم في كل مسألة، فإنه حينئذ يكون ذلك من تمام عقله وسلامة دينه. وقد ثبت في مسلم أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه سأله رجل مسألة عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيفيتها، فقال له أبو سعيد ما لك في ذلك خير، ليس لك خير في ذلك، مع أن صفة النبي صلى الله عليه وسلم أن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم علم وأن بيانها خير، ولكن أبا سعيد أبى الإجابة وقال ما لك في ذلك خير. قال شراح مسلم كالقاضي عياض وغيره إن سبب امتناع أبي سعيد من إخبار ذلك الرجل أنه قد علم أن ذلك الرجل لا يستطيع أن تكون صلاته كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فخشي أن يكون يشق على نفسه وأن يتكلف وأن يفعل أمرا يعجز عنه بعد ذلك. ولذا فإن طالب العلم قد يترك أشياء كثيرة ولا يجيب على أشياء قد يعرف بعضا منها لحكمة أو لمعنى أراده وتبين له بعد ذلك. ولذا كما تقدم عن الحسن البصري وحذيفة أن الفتن أول من يقع فيها الخطباء والشعراء الذين يتكلمون عند كل مسألة ويجيبون عن كل واقعة ويتكلمون عن كل حادثة، بينما أهل العلم لربما امتنعوا وكانت امتناعهم خير. ولذلك من المسائل التي تكلم عنها الأصوليون في حواشي الأصول، يعني بحواشي الأصول المباحث المتعلقة بالاجتهاد والتقليد، وهو ما يتعلق بالتوقف، هل التوقف مذهبا أم ليس بمذهب أو نحو ذلك من الأمور. من الأمور المتعلقة بطالب العلم إذا أراد الإلقاء والمشاركة في الإعلام أنه يلزم طالب العلم أن يعلم أنه ليس كل ما يعلم يقال، ولا كل ما يحفظ ينثر أمام الناس على كل منبر، على كل منبر وفي كل موضع ومحفل. وذلك أن من عقل المرء أن يذكر بعض الشيء ويكف عن بعضه، كما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى لا ينبغي أن يملى على العوام ما لا يحتمله عقولهم. وفي صحيح البخاري أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدث الناس بما يعقلون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله. وفي مقدمة مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدركه عقولهم إلا أصبحوا به مكذبين. المقصود من هذا أيها الأفاضل إلا ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدركه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. والمقصود من هذه المسألة وهو أنه لا يلزم أن كل ما لم يقال، هذه قررها أهل العلم في كتبه، فقد ذكر من تكلم عن أدب المفتي والمستفتي أن المفتي يلزمه أن لا يذكر الخلافة في الفتوى، بل ولا يذكر الدليل في الفتوى، إذ الفتوى إنما يذكر فيها الحكم، وذكر الخلاف فيها للمستفتي يضعف المسألة في قلبه، إذ صياغة اللفظ وبيان الحكم يغير قناعة المرء به. وهذا أشار له جماعة كأبي عمرو بن الصلاح وابن حمدان وغيره والنووي وغيره ممن كتب صفة المفتي والمستفتي. فأنا أشير هنا مثالا واحدا، وإلا فالأمثلة كثيرة، فإن طالب العلم ليس كل ما يعلمه يقول، فلا يعرض كل ما في كنانته ولا ما في معرفته، لا من النقل والخبر ولا من الاجتهاد والنظر ولا مما يعرفه من أحوال الناس ويعرف من صفاتهم ومن أخبارهم. ولذلك كانوا يقولون إن التحديث بالشر عن الناس مضر، ولربما أصبنا له فيما يتعلق بالتلقي. الأمر السادس مما يلزم طالب العلم العناية به عند مشاركته في وسائل الإعلام، أن يكون طالب العلم حافظا للسانه، وأن لا يتكلم فيما لا يحسن، وأن لا يتكلم فيما لا يحسن. وقد جاء من حديث عمران أنه قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. إن بعض الناس المنسوبين للعلم وأهله لربما ظهر في منابر معينة ووسائل محددة فتكلم في كل العلوم، فأصبح ذاك الطبيب وذاك المتكلم في علوم الطبيعة المتعددة وذاك الذي يعرف سائر العلوم الإنسانية وغيرها من أمور الإخباريات السابقة والتحليلات المستقبلة. وهذا الكلام إذا تكلم فيه المرء بظنه ومن غير علم منه فإنه يؤدي إلى مفاسد. وقلت إنه يتكلم بظنه لأنه لربما المرء كان جامعا لعلمين، فإن كثيرا من العلماء الأوائل عرف بعلوم ولا أقول بعلم واحد، سواء كانت العلوم من العلوم الشرعية مع جمعها بعلوم الآلة كالنحو والصرف والبلاغة وغيرها، أو كان من بعض علوم الطبيعة كابن النفيس، فإن ابن النفيس له كتبه المعروفة في الفقه وله كتبه المشهورة أيضا في الطب، وقد جمع الله عز وجل له الجمع بين هذين العلمين المشهورين. المقصود أن طالب العلم إذا تكلم بظنه في أمور من العلوم التي لا يحسنها أو من الأمور التي لا يجيد الحديث فيها فإنه يؤدي فعله ذلك إلى مفاسد. من هذه المفاسد أن بعضا من السامعين له يظنون أن هذا الذي تكلم به هو شرع الله عز وجل، وأنه حكمه سبحانه وتعالى في هذه المسألة بالواقع، فحينئذ قد ينسب لشرع الله ما ليس منه، فقد يكون ذلك من التقول على الله بغير علم وإن لم يقصد. وذلك أيها الأفاضل أن الناس جبلوا على تعظيم الأشخاص وإجلالهم، وإذا أحبوا شخصا قبلوا كل شيء منه إلا من رزق عقلا وفهما، فإنه يقبل بما رزقه الله عز وجل من النظر، وقد أشار لهذا المعنى جماعة. فإذا تكلم ذلك المنسوب للعلم في أمور لا يحسنها فأخطأ، فلربما ظن أن خطأه ذلك من شرع الله وليس ذلك كذلك. وقد قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر، فبين الله عز وجل أن الخلق شيئا مغايرا عن الأمر وهو الشرع. ومن أمثلة ذلك، ولا أشير لجميع أمثلة فإنها كثيرة، أن بعض من الناس قد يتكلم في أمور تتعلق بالإعجاز، ما يسمى بالإعجاز في بعض العلوم الطبيعية، وقد ينسب ذلك لشرع الله عز وجل وليس ذلك كذلك. ولنعلم أن ما قرره أهل العلم كما أشار له الشاطبي وغيره أن هذه العلوم لا تعارض شرع الله، ولكن شرع الله لم يأتي بها. إذن فرق بين الأمرين، إن الكتاب والسنة لا يعارضان العلوم والحقائق العلمية، ولكنها لم تأتي لأجل ذلك، وإنما جاءت لتقرير توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة واستحقاقه جل وعلا لها وكيفية تلك العبادة. المفسدة الثانية أن ذلك المتكلم قد يخطئ في تصوره أو تحليله أو في حكمه، فحين ذلك ينسب ذلك خطأ لأهل العلم. وهذا معنى قول الجرجاني: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، أي لعظم العلم أهله. فقد ينسب لأهل العلم من الكلام ومن الذنب بسبب وقيعة بعضهم وخطأ، وذلك من الأمور التي يكون تركها من باب سد الذرائع والامتناع فيها. الأمر الأخير الذي أختم به بعضا مما ذكره أهل العلم فيما يتعلق بما يلزم طالب العلم عند إلقائه في وسائل الإعلام ونحوه، أن طالب العلم يلزمه أن يعرف كيفية التعامل مع وسائل الإعلام، إذ لكل أمر صنعته ولكل فن هيئته، وليس العالم الذي يحسن التصنيف يكون مجيدا للحديث والخطابة، والعكس بالعكس، وكذلك يقال في وسائل الإعلام. فليس كل عالم يكون فقيها في فنه، محسنا له، مجيدا لجزئياته، مجتهدا في مسائله ونوازله، يصلح أن يكون متحدثا في وسائل الإعلام، وهذا أمر مسلم عند أهل الفن والصنعة، ولهذا أصل عند فقهائنا. فإن الفقهاء لما تكلموا عن أدب الجدل ذكروا مسائل، وحينما تكلموا عن أدب البحث والمناظر ذكروا أمورا، وكذلك عندما تكلموا عن الخطيب والمفتي إذا تكلم ذكروا أشياء متعددة متعلقة بصفة التعامل مع الآخر. فمن ذلك ما أشاروه عن لحظه ونظره عند المناظرة والمجادلة، ومن ذلك ما ذكروه عن كثرة حركته بجسده وبدنه والتفاته يمينا وشمالا، ومن ذلك ما ذكروه أيضا عن هيئته ولبسه. وكل هذا أشار له أهل العلم ليس على أنه حكم في ذاته، وإنما بناء على أن أصله ومستنده معتبر في الشرع. ولذا فإن الإعلام ليس لكل أحد أن يظهر له إلا بعد معرفة قواعده وآلية التعامل معه، سواء في الهيئة والشكل أو في المواقف والردود. فإن كثيرا من الناس ربما استزل في لحظة معينة أو جر إلى حديث في مسألة، لربما لو كانت له الأناة والمهلة لما أجاب بهذا الجواب. المقصود من هذا كله أن ما ذكرته في أول الحديث أن الإعلام صنعة، يلزم المرء أن يعرف هذه الصنعة وأن يعرف كيفية التعامل بها، وذلك يختلف فيه الناس، فليس كل أحد يكون مجيدا لذلك الفن، وهذا مسلم، فإن الله عز وجل فضل بعضنا على بعض في الرزق، فلا يكون المرء مجيدا في كل شيء ومحسنا بكل باب وعارفا بكل أمر. مما يستطرف أن الحافظ أبا الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى قال: أن لي شيخين أحدهما كان مجيدا في الكتابة غير محسن للكلام، والآخر مجيد للكلام والدرس والبيان، ولكنه إذا كتب فإن كتابته أضعف من كلامه. ثم ذكر كلاما متعلقا بهذا الدرس، وهذا مسلم عند أهل العلم. هذا الذي ذكرته قبل قليل هو الجزء الأول فيما يتعلق بعلاقة طالب العلم مع الإعلام عند إلقائه، والجزء الثاني وهو الذي يحتاجه ربما طلبة العلم الصغار، طلبة العلم صغارهم وكبارهم معا، وهو ما يتعلق بالتلقي من وسائل الإعلام، وما هو موقف طالب العلم بالخصوص عند التلقي منها. والحديث في الجزء الثاني أطول وأمتن وأهم من الجزء الأول لكثرة المساس والتعلق بها لكثير من الناس، ولكن لم يبقى من الوقت إلا شيئا يسيرا، فلعلني أختصر من المسائل ما يسمح به الوقت فيما بقي من الدقائق. أول هذه الأمور أن طالب العلم الأصل عنده والمتقرر في نفسه، وهو الذي يستمسك بهذا الأصل، أنه لا ينشغل بوسائل الإعلام نظرا ومطالعة، هذا هو الأصل، إلا إذا بلي بأمر من أمور المسلمين فحينئذ يحتاج إلى المطالعة والنظر، لأن هذا من الابتلاء. ومن بلي بأمر المسلمين فإنه يلزمه أن يفعل أشياء، كما جاء في الخبر: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، جاء في تفسير معناه أنه سيشغل بهذا الأمر عن أشياء من الطاعات والعلم. فمن بلي بأمر فإنه لربما احتاج إلى النظر والمطالعة. والأمر الثاني أن هذا عند وجود الحاجة فإنه يطالعه وينظر فيه. وعندما قلت إن الأصل في طالب العلم أن يكف وأن ينشغل عن وسائل الإعلام بالمطالعة لأسباب، وأنا أكرر أن حديثي هنا خاص بطالب العلم المنشغل بقال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، ذاك المنشغل انشغاله بالإعلام يؤدي إلى أمور ليست بحسنة. أولها أن انشغاله بهذه الوسائل هو انشغال بالمفضول عن الفاضل، بل ربما أقول انشغال بالمفضول عن الواجب، بل ربما أقول ولست بمبالغ هو انشغال بالمحرم عن الواجب، وهذا قد يكون في بعض الأحيان. ولذا فإن هذا الانشغال كم أضاع على طالب العلم من وقت، وكم أفسد عليه من عمل، وكم جعل أناسا يتجهون اتجاها وينشغل قلوبهم بغير ما أرادوا برحمه. جاء عن بعض السلف أنه قال، وأظنه سفيان الثوري قال، لو أن أهلي أمروني بشراء خبز وبقل في أول حياتي ما طرح لي. الأصل في طالب العلم أن ينقطع بكليته له، كما قال محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه. فالعلم كلما انشغلت به وانشغلت عما سواه كلما اكتسبت منه أكثر. إن العلم أيها الإخوة الأفاضل لا ينال بالتمني ولا بالترجي ولا بمداعبة الأهواء والأفكار والرغبة، وليس العلم أيضا بالذكاء فقط ولا بنيل الشهادات، وإنما العلم بمكابدة الهواجر وبالصبر في النهار وفي مجاهدة النفس والانشغال بالعلم عن ما سواه. الإمام أحمد لما بدأ في طلب العلم قالت له أمه، اطلب العلم وأنا أكفيك الرزق بمغزل، فكانت أمه تكفيه المؤنة عن الانشغال. وفي هذا الوقت وقد وفر الله عز وجل لكثير من الناس من الأموال شيء الكثير، أصبح شغلهم ليس بالرزق وإنما شغلهم بهذه الوسائل من وسائل الاتصال وغيرها. فتجد المرء أول ما يستيقظ من نومه أول ما ينظر فيه قبل ذكره الله عز وجل ربما بعض وسائل الاتصال. تجد هذا الرجل لو حسب الساعات ولا أقول الدقائق في يومه لكانت أضعاف ما يقرأ من كتاب الله عز وجل ومن حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو قراءة كتب أهل العلم، وهذا أصبح ظاهرا وليس محكيا عن البعض، وأعني به ظاهرا في طلبة العلم وليس محكيا عن بعض. ولذلك فإن الانشغال بهذه الأمور هو من باب الانشغال عن الواجب، وقد يكون الانشغال بمفضول أو بمباح أو بمحرم كما ذكرت في أول حديث. الأمر الثاني أن انشغال المرء بهذه الأمور مطالعة وقراءة وغير ذلك تجعل المرء من حيث لا يشعر ينساق معها ويفكر بتفكيرها، وخصوصا إذا كان ما يقرأه إعلاما موجها. والحديث في هذا الموضوع طويل والأمثلة عليه وخاصة في القرنين الماضيين كثيرة جدا. اقرأ بعض أدبيات وكتابات بعض المنسوبين للعلم في القرن الماضي وانظر وقارنها بما كان يطرح في وسائل الإعلام، فستعرف أن فلانا وفلانا قد تأثر بما طرح، وأما الثالث فإن عدم انشغاله جعله ينظر نظرا محايدا ويكتفي بالاستدلال الإشراعي. ولولا أن يكون مثال الأمثلة التي أذكرها تكون غيبة لأقوام في قبورهم لذكرت أمثلة حاضرة في ذهن الآن لعلماء منسوبين للعلم فقها وحديثا في القرن الماضي وما أثر عليهم وسائل الإعلام على بساطتها وسهولتها في القرن الماضي، ناهيك عن وسائل الإعلام التي تصل كل بيت في هذا الوقت. الأمر الثاني فيما يجب على طالب العلم أن يعنى به في هذه عند التلقي أن طالب العلم يعلم أنه إذا نظر في هذه الوسائل وسائل الإعلام وخاصة ما يتعلق بالأخبار، فإن المسألة الثانية متعلقة بالأخبار فقط، وخاصة إذا كان متعلقا بالأخبار فإنه إذا نظر في شيء منها فإن الأتم له والأكمل أن لا يتكلم بما وجد، وأن لا يكون بوقا ينشر به شيء من ذلك، سواء بلسانه أو بأحد وسائل التواصل التي يعرفها. ولذلك جاء عن السلف في ذلك أخبار متعددة، فجاء أن شريحا رحمه الله تعالى ورضي عنه هو من المخضرمين الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروا. جاء أن شريحا رحمه الله تعالى كانت إذا جاءت الفتن استخبر ولم يخبر، فلا يتكلم من الأخبار التي يعلمها. وجاء عن بعض السلف كإبراهيم النخعي فيما رواه أبي زنين في كتاب أصول السنة، ومحمد بن سيرين فيما نقله عنه جاحظ، أنهما كان لا يستخبران ولا يخبران. فإذا جاءت الأخبار لا يستخبر يقول ما الأخبار، ولا يخبر فيحدث، فليس بالمتلقي ولا بالمنقي لها، لأن أهل عندهم من الوضع ما ليس لغيره، ولهم من المكانة ما ليس لغيره. وإذا فإن الأصل أن طالب العلم لا يتكلم بكل ما يقرأ، ولا ينقل كل ما يسمع، وخاصة في هذا الوقت لما كثرت وسائل الإعلام وتعددت وتعدد المتحدثون والخائضون فيها. وقد جاء أثر عظيم عجيب جليل، هذا الأثر رواه البخاري في الأدب المفرد عن علي رضي الله عنه، ورواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود، ونقل هذا الحديث عن صحابيين لربما دل على أن له أصلا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. جاء أن علي وابن مسعود رضي الله عنهما قال: لا تكونوا عجلا، أي مستعجلين، قال لا تكونوا عجلا مدانيا، أي تذيعون الأخطاء. لا تكونوا عجلا مذايع بذرا، تبذرون الأخبار، مما يدل على أن العالم إذا قال الكلمة ليس كغيره في نقله الخبر. لا تكونوا عجلا مذايع بذرا، فإن وراءكم بناء مبرحا. هذا الأثر العظيم يدلنا على أمر أن هذا البلاء من أعظم الأمور التي يصفه الله عز وجل عن الناس، أن ينكف عن هذه الأمور التي جاء في الأثر المنع منها، فلا يكون عجلا في إخباره وفي اتخاذ قراره، ولا يكون مذياعا يفشي الحديث ويخبر به، ولا يكون بذرا فيبذر عند الناس أمورا قد يكون لها أثرا بعد ذلك. وإن من أشر ما يذاع ما يوقع في قلوب الناس فتنة والخوف، أو أن يكون فيه إشاعة فاحشة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا، جاء أن معناه أنهم يتحدثون بها. وقد جاء عن عطاء وغيره أنهم كانوا يقولون: إن الذي يشيع الفاحشة ويتكلم بها إثمه وإثم من فعل الفاحشة سواء. فالإخبار بالأمور التي تشيع الفاحشة وتخوف الناس ولا تؤمنهم، إنما هذا من عمل الشيطان. وقد روينا عند الترمذي موقوفا أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن للشيطان بابن آدم لمة، وللملك بابن آدم لمة، فأما لمة الشيطان فإنه يخوفه. فالشيطان يرغب بتخويف الآدميين، ومن ساعد الشيطان في عمله شركه في هدفه وإرادته. ولذا فإن الواجب على طالب العلم أن يحفظ لسانه، والتأكيد في حقه أعظم، لأن قولا منه ليس كقول غيره من الناس، بل قوله متبوع وكلامه منظور. وهذا الحكم متعلق بعموم الناس، لكن طالب العلم آكد. أختم حديثي بأمر أخير، ومعي مسائل أخرى ربما نجعل لها حديثا آخر، أن طالب العلم يجب أن يكون قدوة، وأن لا يأمر الناس بأمر هو لا يفعل، وأن لا يكون ظاهره خلاف باطنه، فإن هذه من أعظم الآفات. جاء في الحديث أن أول ثلاثة يسعر بهم النار: منهم رجل يؤتى به فيقول قد قرأت القرآن، فيقال له: كذبت، إنما قرأته ليقال عالم، وعالم بعلمه لم يعمل، معذب بالنار قبل عباد الوثن. إن بعض طلبة العلم والمنسوبين له قد يظهر للناس ويتكلم في مجالسهم بالمنع من الغيبة والنميمة، ثم إذا نظرت لخاصة نفسه أو عند تعامله مع وسائل التواصل حيث لا يعلم بما كتبه إلا الله عز وجل، تجده يقع في فلان وعلان، وكأن الكلام الذي يقوله مرفوعا عنه في هذه اللحظات، وهذا ضير عظيم. طالب العلم عندما يحدث الناس بقول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، إذا نظر في وسائل الإعلام وتلقاها لربما رأى صورة محرمة أو هيئة ممنوع النظر إليها، فإنه يلزمه حينئذ أن ينكف ليكون ظاهره كباطنه في هذه المسألة. طالب العلم عندما يسمع ويحدث على الناس بالمنع من القول بالظن وأنه لا يقال إلا بعلم ويقين فيلزمه كذلك أن يفعل ذلك. هذا بعض ما أردت الحديث عنه، وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يوفق جميع الحاضرين لما يحبه ربنا ويرضاه، وأن يوفق المسلمين لخير أمورهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.